أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد إخواني، كنا قد تناولنا في الحصة السابقة الحكمة من تداول الأيام في الصراع بين الحق والباطل، وقلنا أن من وراء ذلك حكم تتجلى في تصفية وتمحيص النفوس وتمحيص الصفوف. واليوم إن شاء الله سنحاول أن نكمل بعض الآيات التي جاءت في نفس السياق، فنقول والله عز وجل المستعان. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهذا استفهام إنكاري، وذلك أنهم لما مسهم القرح يوم أحد فحزنوا واعتراهم الوهن، حيث لم يشاهدوا نفس النصر الذي شاهدوه يوم بدر. بيّن لهم الله عز وجل في هذه الآية أن دخول الجنة الذي هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يبذلوا نفوسهم في نصرة هذا الدين، فأنكر عليهم سبحانه وتعالى حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيل الله عز وجل والصبر على أداء هذا الجهاد والصبر على أذى أعداء الله تبارك وتعالى، وأن هذا الظن الذي ظنوه ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه. أي لا تحسب أن تدخلوا الجنة دون أن تجاهدوا في سبيل الله عز وجل ودون أن تصبروا على عواقب الجهاد وطريق الجهاد وتعب الجهاد، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه. يا إخوة الإسلام، إن الإيمان ليس مجرد كلمة تقال، فالقرآن دائما يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، لأن العمل الصالح يدل على صحة الإيمان، والعمل الصالح يصلح عامله ويصلح الأمة. ومن العمل الصالح صدق الانتماء لهذا الدين ولهذه الأمة، وأمارة ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل من أجل هذا الدين، والصبر على الجهاد في سبيل الله وطول طريق الجهاد. وإلا لو كان الأمر يأتي بالسهل لكان الإسلام وكانت الجنة أسهل ما يكون. الجهاد يستدعي الصبر، لأن الصبر وسبب النجاح في الجهاد وجالب الانتصار. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الشجاعة فقال: الشجاعة صبر ساعة. وقال أحد الشعراء: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. وقد تسبب في هزيمة المسلمين يوم أحد ضعف صبر الرماة، ضعف صبر الرماة وخفتهم إلى الغنيمة. والجهاد يتطلب صبر المغلوب على الغلب حتى لا يهن ولا يستسلم. إنما كاره الدنيا رغم دناءتها التي تصيب العبد في سبيل الله عز وجل عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه، تنقلب المحن عند أرباب البصائر منحا يسرون بها ولا يبالون بها، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. إن الصبر مطية النجاح وقوام الحياة كلها. من أراد الدنيا لا بد أن يصبر، ومن أراد الآخرة فلا بد أن يصبر، وشتان ما بين الدنيا والآخرة. بل إن الكفار هم على كفرهم يوصي بعضهم بعضا بالصبر على الكفر. رب عز وجل قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم وبخهم الله عز وجل على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس رضي الله عنه: ولما أخبرهم الله عز وجل على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة، رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله سبحانه وتعالى يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن ينهزموا إلا من شاء الله عز وجل منهم، فأنزل الله سبحانه الآية: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. ومفهوم الآية دال على أن المرأة قد يظن من نفسه ظنا، لكن حين ملاقاة الحقيقة يظهر له خلاف ذلك، فوجب على المرء أن يكون صريحا مع نفسه ولا يغرها فيحملها ما لا تطيق، بل يأخذها بالجد والتدرج في مدارج العلم والعمل. ومن الخطأ الفادح والفاضح إهامها بالكمال في موضع النقص، وتمويه التخلف بالتقدم، وتغطية السيء بالحسن. والتجارب يا إخوة الإسلام فضاحة، ومن كتم داءه قتله كما يقال. وفي سورة البقرة قصة طالوت مع بني إسرائيل، والعبرة الكلية التي تبرز في تلك القصة كلها هي أن انتفاضة العقيدة في بني إسرائيل اعتراها أمام التجربة الواقعة نقص وضعف، وتخلى القوم عنها فوجا بعد فوج في مراحل الطريق. فالحماسة الجماعية تخدع بمظهرها، لذلك يجب أن توضع على محك التجربة ليعلم كل إنسان من نفسه الحقيقة. وفي ثنايا هذه التجربة، تجربة طالوت مع بني إسرائيل، تكمن عبرة القيادة الصالحة والحازمة، وكلها واضحة في قيادة طالوت، فلم يتخلى ولم يخذل القضية، وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة، ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة، فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الله عز وجل وصلابة الإيمان الخالص ووعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بالنصر. وبثبات تلك الحفنة القليلة من المؤمنين حقق الله عز وجل لبني إسرائيل النصر والعزة والتمكين. الطريق إلى النصر وإلى الجنة تجربة واقعية وامتحان عملي، إنما هو الجهاد وملاقاة البلاء، ثم الصبر على البلاء، والصبر على تكاليف الجهاد، والصبر على الصبر في طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل، وعلى معاناة البلاء بعد البلاء بعد البلاء. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي ليعلم الله عز وجل ذلك منا واقعا لا مجرد أماني. فلا يكفي أن تجاهد، إنما هو الصبر على تكاليف الدعوة وتكاليف الجهاد، التكاليف المستمرة في كل المراحل والمتنوعة التي لا تقف عند القتال في الميدان. فربما كان القتال في الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر ويختبر بها الإيمان. فهناك المعاناة اليومية التي لا تنتهي، معاناة الاستقامة على حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، والاستقرار على مقتضياته في الشعور والسلوك حين النصر وحين الهزيمة وحين اليسر وحين العسر، والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني في النفس وفي رفقاء الطريق ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية، الصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر الذي يعسر أن يهزم، وتستعلي الجماعة المسلمة على الباطل بما عندها من الحق المجرد، والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات، الصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس في زحمة الجهد والكرب والنضال، الصبر على أشياء كثيرة وكثيرة جدا، ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها. في الطريق المحفوف بالمكاره، طريق الجنة التي لا تنال بالأمان وبكلمات اللسان. وفي مقابل هذه الآية نذكر قول الله عز وجل في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن سؤالهم متى نصر الله ليصور مدى المحنة التي تزلزل القلوب، فينبعث من هذا السؤال المكروب متى نصر الله. وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة، عندئذ تتم كلمة الله ويجيء النصر من الله سبحانه ألا إن نصر الله قريب. نصر يدخره الله عز وجل لمن يستحقونه من الثابتين الصابرين، ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية، يثبتون حتى النهاية على البأساء والضراء، الذين يصمدون للزلزلة، الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة، الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله عز وجل، وحينما يشاء الله عز وجل، وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها فهم يتطلعون فحسب إلى الله عز وجل وحده، ونصر الله سبحانه وحده، لا إلى أي حل آخر من الحلول، حلول أنصاف الطريق، ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله عز وجل، ولا نصر إلا من عند الله سبحانه. بهذه الحقيقة يدخل المؤمنون الجنة بعد الجهاد والامتحان والصبر والثبات والتجرد لله عز وجل وإغفال كل من سواه. لقد كان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمنح النصر لنبيه ودعوته ودينه منذ اللحظة الأولى وبلا كد من المؤمنين ولا عناء، ولكن المسألة ليست هي النصر، إنما هي تربية الجماعة المسلمة على الحقيقة، حقيقة الدين والاستقامة، تربية هذه الجماعة من أجل أن تتسلم أمانة قيادة البشر وتعبيد البشر لله تبارك وتعالى، قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة، وأول ما تقتضيه صلابة في الحق وثبات على الحق وصبر على المعاناة ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف ووسائل العلاج، ثم صبر على الرخاء كصبر على الشدة سواء بسواء، وصبر على الشدة بعد الرخاء. كان هذا كله طرفا هاما من رصيد معركة أحد، رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين يختار أن يسير في طريق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الأعمال العظيمة يا إخوة الإسلام لا تثبت على الفكرة الطارئة والخطرة العارضة، بل لا تتم في الخارج إلا بعد استقرارها في الأذهان والقلوب، ولا بد لذلك من زمن يكفي لنمو هذه الأفكار نموا يساعدها على النهوض ويساعدها أيضا على الاستمرار. إننا اليوم جند حق يراد له أن يطمس هذا الحق، والجندي في غاية معناه حارس مجد وحافظ أمانة وقيم أمة، لذلك كان من واجبات الجندي الصبر على المكاره والثبات في الشدائد والأزمات، فإذا استرسل الجندي في الجزع والشكوى أو خانه الصبر فلاذ بالضجر أخطأ النصر وضاع الثغر. نمضي في هذا الطريق لنحقق غايات مقدسة فيها يحاربنا باغ وغدار، سلاحنا الحق والإيمان قائدنا وجندنا الصبر لا يعره إدبار. فالجنة يا إخوة الإسلام إنما تنال بالجهاد، والتمكين للدين لا بد له من جهاد، والجهاد لا بد له من صبر، وبالجهاد والصبر ينال المسلمون النصر وينالون من وراء ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. فربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.